القادم لا يذكرون ولا يؤبأ به. وبالتالي الجهمية عنده الأشاعرة، والمعطلة عنده الماتريدية. فالصواعق المرسلة علينا احنا يعني على الجهمية والمعطلة عبارة عن ثلاث طواغيت يحاربها، ويدعي أن هذه الطواغيت الثلاثة هي التي أوقعتنا في الانحراف وفي الشرك، لأننا بالنسبة لهم طبعا كفار ومشركون ومبتدع وكذا والزندق. الطاغوت الأول العقل، يعني يريد أن نكون بلا عقول. الطاغوت الثاني التأويل. ما هو التأويل؟ رد المعنى إلى أصله، آل الشيء يقوله أول الشيء تأويلا، يعني رجعه إلى أصله، لا يريد منا أن نستعمل قواعد اللغة في الفهم وقواعد الفهم للنصوص، يريد أن يمنعنا من استعمالها. إذن أول شيء منعنا من العقل، ثاني شيء منعنا من استعمال قواعد الفهم بأنواعها. ولذلك أصول الفقه عندهم بدعة ويحرمون تدريسها، وهذا معلوم، كالمنطق والبلاغة. علم البلاغة كله حرام، لأن في باب المجاز، والمجاز هو الطاغوت الثالث. اقرأ هذا بنفسك، مختصر الصواعق المرسلة يحارب فيه هذا المشبه الكبير ابن القيم ثلاثة أشياء أو ثلاثة وسائل من وسائل الإدراك والفهم الصحيح اتفقت البشرية عليه. من من البشر يقول لا تستعمل عقلك؟ هم بس. كل البشرية تقول استعمل عقلك، ده العقل هو الذي كرمك الله به فجعلك مكرما، وأسجد الملائكة لجدك آدم، سيدنا آدم عليه السلام، تكريما لعقله الذي علمه الله العلوم وأودع فيه خزائن الحكمة في عقل آدم عليه السلام، وجعله مناط التكليف. فغير العاقل ليس مكلف، والتكليف هو الذي يحصل به التشريف. فشرف الإنسان من عقله، هو يريد أن ينزع عنا شرف العقل فيحارب العقل، ويحارب التأويل أدوات الفهم، ويحرم علم الأصول، ثم يدعي عدم وقوع المجاز في أي لغة من لغات الدنيا. حد نفى المجاز في أي لغة من لغات العالم؟ عندكم يا مولانا في لغاتكم، انت سوداني انت عربي، الشيخ ناصر في اللغة بتاعتكم مش في مجاز؟ فيه ولا ما فيش؟ اهو ادي من افريقيا، وانت عم الشيخ في كشمير عندك مجاز، والشيخ كمال ملا كمال عندهم مجاز في البشتوني، والشيخ مولانا الشيخ ملا حسام عندهم مجاز في التركي، وفي هنا اكراد مش كده؟ فين الاكراد؟ ايوه هم الشيخ حسام. مش عندكم مجاز في الكردي؟ كثير. حتى العربي والطاجيك طبعا ايه مجاز، الفارسية مشهور، الفارسية لغة الفلسفة والأدب كلها مجاز وخيالات معروف، والشعر والأدب كله والفلسفة فارسي وهكذا. حتى العرب صنفوا مجاز القرآن، علماء الإسلام، مجاز القرآن أسماء لكتب كثيرة في الإسلام. الإمام أحمد بن حنبل الذين يدعون أنهم يتابعونه كان يقول في بعض الآيات وهذا مجاز من القرآن، يثبت المجاز. ابن تيمية وابن القيم حرموا المجاز، قالوا لا مجاز في القرآن لأنه كذب، والكذب مستحيل على الله. شايف المخ التعبان؟ المجاز يا حبيبي شرطه ايه؟ وقيل ركنه ليه؟ القرينة أهم من العلاقة. ركنه أو شرطه اختلف بين الأصولين والبلاغين. ركن المجاز أو شرطه القرينة الصارف. رأيت أسدا يدرس، يبقى أسد حقيقي. فين القرينة؟ يدرس بس خلاص، ولا يخطب ولا كده. يبقى كل هذا مفيش فيه كذب ولا حاجة. بل قال العلماء المجاز هو الذي يزيد المعنى بيانا وظهورا أكثر من الحقيقة، وكلما تعمقت فيه زاد بيان الكلام. في علم البيان ندرس ثلاثة أبواب، التشبيه والمجاز والكناية، أليس كذلك؟ كلما ازددت في الترك أشياء من الكلام يعني التشبيه كلما تركت الأركان أكثر كلما كان أقوى. المجاز كلما ركبت المجاز كلما كان أقوى، يعني كلما زدت في هذه الأشياء كلما اتضح المعنى، مش يخفى المعنى، وهكذا. فابن القيم حارب هذه الطواغيت الثلاثة وأراد هذا الكلام. ونحن نرجع للمثال: أأمنتم من في السماء؟ أين القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فيه؟ إذن المراد ذات الله في السماء أم أمر الله أو معنى آخر؟ وهكذا مثلا لمن أراد التأويل. بالنسبة لنا نحن نقول إيه؟ ما تريدية؟ أأمنتم من في السماء لا يراد بها الحقيقة، الله منزه عن المكان والحلول والظرفية، والمراد شيء آخر قد نفوضه لله مثلا في آيات، وفي آيات تكون واضحة. الرحمن على العرش استوى، أين القرينة؟ الرحمن. من منكم يعرف حقيقة ذات الرحمن؟ ها مين؟ هل يعلم أحد من البشر حقيقة ذات الرحمن إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يرى أحد من البشر الله إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. انتبه، لم يقل لا أرى، لا، قال لن تراني أنت، لكن هو يرى خلافا للمعتزل. لو كان لا يرى لقال أنا لا أرى، لكن هو قال لن تراني. إذن هناك رؤية لله. من الذي رآه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرارا، خلافا لمن ظن أنه رآه في المعراج فقط، رآه في المعراج وفي غيره، والرؤيا ثبتت للنبي وهو في مكانه في المدينة. في حديث الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في الجامع الصحيح، وقرأناه مع بعض في فتح المبدي مع المشايخ، حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر، حصل كسوف الشمس فخرجت وسمعت النبي عليه الصلاة، قصة طويلة يعني، أخشي عليها، وقامت وسأل السيدة عائشة، وبعدين خرجت. المهم تروي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس: ما من شيء لم أكن رأيته إلا ورأيته من مكاني هذا، من مقامي هذا، حتى الجنة والنار. فقال العلماء: الشيء الذي يرى عقلا رآه، والله شيء لا كالأشياء، فرآه النبي من مكانه. الله لا يحتاج إلى مكان قريب ولا بعيد ليرى، لأن الله موجود منزه عن المكان، لكن احتجب عنا بحجاب من نور، فإن شاء رفع الحجب رؤيا سبحانه وتعالى. والنبي رآه في المعراج ورآه في المدينة يوم الكسوف، كما بين ذلك العلماء المحققون رضي الله عنه. إذن الرحمن، الرحمن معلوم من هو الرحمن حقيقته، ما هو الرحمن من هو معلوم، لكن ما هو حقيقته غير معلوم. على العرش، ما هو العرش؟ من يعرف ما هو العرش؟ مخلوق من مخلوقات الله، أعظم مخلوق في البنية والخلقة، لا، وأعظم مخلوق في الشرف النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر مخلوق خلقه الله، لكن حد شافه؟ طب هو مستطيل ولا مربع؟ حد يعرف؟ مدور؟ كيف شكله؟ عندنا نصوص قليلة وردت في وصف، ففهم منها العلماء أنه كالقبة حول السماوات، لأن الحديث ورد: ما السماء الدنيا من السماء الثانية إلا كالحلقة في فلاة، وهكذا وهكذا إلى السماء السابعة في العرش كالحلقة في فلاة. يعني لما ترمي الخاتم الصغير كذا في صحراء كبيرة، هذا مقدار السماء الأولى في الثانية، والثانية في الثالثة، وهكذا إلى السماء السابعة في العرش. إذا العرش الله أعلم بحقيقته، شيء ليس كعروش الملوك. عرش الملك ده عبارة عن ايه؟ حتة كرسي زي ده بس عليه شوية ذهب ولا حاجة، كرسي عادي يجلس عليه الملك مرتفع شوية. الرحمن، حقيقة الرحمن غير معلومة في الدنيا. العرش حقيقته بالنسبة لنا غيبية، لا نعلم حقيقتها. استوى، إذا لم تعلم المستوي والمستوى كيف عرفت حقيقة الاستواء؟ إذا أنت لا تعلم حقيقة ذات الله، بل ما نعلمه عن ذات الله ينزهه عن الجلوس قطعا. ولا تعلم ما هو العرش، كيف عرفت استواء الله على العرش؟ إذن الآية فيها قرينتان، مش قرينة لأولي الأبصار، قرينتان تصرفان المعنى عن الجلوس. فيأتي الوهاب ويقول استوى جلس وقعد، لكن جلوسا لا يشبه جلوسنا. بعد ما قلت جلس وقعد، ماذا تركت من التشبيه أصلا؟ جلس وقعد خلاص، عايز تاني. فهمت يا مولانا؟ هذا القسم وجدنا فيه 17 آية وحديث متشابهة أثبتناها كما وردت، ووجدنا فيها قرينة عدم إثبات المعنى الدنيوي البشري الظاهر، وفوضنا المعنى إلى الله. إذن يد الله صفة متشابهة، الله أعلم بمعناه. استواء الله صفة متشابهة، الله أعلم بمعناه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نزول الله صفة متشابهة ابتداء هكذا، الله أعلم بمعناه. لكن مع إثباتنا التفويض ننزه، وهذا فرق كبير بين أهل السنة وأهل البدعة. فنقول استواء الله الله أعلم بمعناه، ويقينا ليس جلوسا. القرينة موجودة في الآية وفي الآيات المحكمات. ونزول الله الله أعلم بمعناه، ويقينا ليس حركة وليس حلولا. ما الفرق بين الذي يقول عيسى ابن الله والذي يقول الله داخل السماء ينزل؟ لا فرق. هذا ادعى أن الإله حل بإنسان، وهذا يدعي أن الله حل بالسماء. وكمان الأول يمكن أزكى شوية، ده بيقول بيحل فيها ويخرج منها تاني، يعني ينزل ويطلع تاني. ولما ثبتت كروية الأرض، وللعلم المسلمون أثبتوا كروية الأرض من 700 سنة. كروية الأرض تجدها في كتب الرازي والعضد الإيجي وسعد التبتزاني، يعني هذا قول عندنا قديم أن الأرض كرة. فلما ثبتت كروية الأرض انهارت أوهام الوهابي، لأنه متخيل إله مجسم في صورة تشبه الإنسان إلى حد التطابق، يعني له وجه فيه عينان ويد فيها خمسة أصابع وله وكذا وكذا يشبهه بالإنسان، وأن هذا الإله ينزل في وقت الثلث الأخير من الليل ويصعد. فلما اكتشفنا أن الأرض كرة، وأن الثلث الأخير من الليل لا تخلو منه الأرض أبدا، حصل عنده مشكلة، لأن هو الثلث الأخير إذا انتهى عندي يبدأ عند الذي بعدي ويبدأ عند الذي بعده. فالحقيقة أن الثلث الأخير من الليل مستمر دائما في الأرض، لأن الليل لا ينقطع أبدا عن الأرض، لأن الأرض كرة. فلما اكتشفوا ذلك وسئل أئمتهم في هذا، قال يا شيخ أثبتوا الأرض كروية، قال هذا كذب يا مولانا، يقولون كده عشان يضلوكم عن العقيدة الصحيحة. قال له دول الأمريكان طلعوا القمر، قال كذبين ما طلعوش، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا انتوا عارفين مين اللي قال كده، مش لازم نقول الأسماء، مشهورين ماتوا الله يرحمهم بقى. إذن يا مشايخنا، أقسام الصفات عند أهل السنة باعتبار المفهوم، السادة الماتريدية قسموها إلى كم قسم؟ 5، وتسامحنا في قسمين، لكن التقسيم الصحيح الدقيق 3. واضح يا مشايخنا الكرام؟ مفهوم. الآن انتهينا فيما مضى من وجود الله، واليوم ننتقل إلى تنزيهات الله. وأول تنزيه يبينه لنا الإمام الطحاوي ويشرحه لنا الإمام البيداني وحدانية الله. كما قلنا السادة الماتريدية دائما يبدأون في التنزيه بالوحدانية، لأنه أهم ما جاء به الأنبياء والمرسلون. يلا يا سيد تفضل. والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع. الأول الوحدة الذات والمراد بها انتفاض الذات عن الذات تعالى. سادة أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، يعني واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. سنعرف معنى هذا. يلا يا سيدي خذ يا تلجان. والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها للمساواة. يبقى ما معنى وحدانية الله؟ أن الله ذات حقيقي، وجوده حقيقي، لا يقبل التعدد. ونحن نعلم يا مشايخنا شكرا أن الكم ينقسم إلى الكم المتصل والمنفصل. ما هو الكم المتصل والمنفصل؟ عم الشيخ خليفة ده واحد صح؟ هو الواحد الوحيد ولا غيره بشر كثيرون؟ إذن هو إنسان واحد لكن هناك مليارات البشر على الأرض، هذا يسمى الكم المنفصل اللي هو واحد من جنسه. طيب هو واحد مركب من شيء واحد بسيط ولا مركب من أجزاء كثيرة جدا فيه ملايين الخلايا؟ هذا يسمى الكم الايه؟ متصل. إذا الأجزاء الكم المتصل، النظير المنفصل عنك يسمى الكم الايه؟ منفصل. سهلة كده؟ الله تعالى في ذاته منزه عن الكمين، فهو إله واحد ليس معه آله، وواحد ليس له أجزاء، ليس له أعضاء. الوهابي ينزه الله عن الكم المنفصل ويثبت لله الكم المتصل في الذات. الوهابي يثبت الكم المتصل ولا يمنعه، ويسمون هم الكم المتصل الصفات الذاتية. ما هي الصفات الذاتية عندهم؟ ما كان نظيره وسميه في الإنسان عضوا وجزءا يكون في الله صفة ذاتية، مثل يد الله، أصابع الله، قدم الله، وجه الله، عينان اثنان لله، وهكذا. مع أن ما فيش أي نص يثبت عينين وإلى آخره، الساق لله، وهكذا. واضح يا مشايخنا؟ تمام. فانتبه، هم ماذا فعل ابن تيمية؟ كما قلنا هذا في أول درس هنا، أخذ اصطلاحات أهل السنة وغيرها وجعلها مفاهيم أخرى حتى يقبل الناس ما قاله من ضلال لخصه من الحشوية الأوائل والمشبهة الأوائل. يلا يا سيد. والثاني الوحدة في الصفات، والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته. كما عرفنا ما هو الكم المتصل والمنفصل وأن الكمين مستحيلان على الله في ذاته، كذلك فإن الكمين مستحيلان على الله في صفاته. الله له مثلا صفة القدر، قدرتان أم قدرة؟ قدرة. هل هناك أحد غير الله عنده قدرة كالتي هي قدرة إلهية لله؟ أبد. إذن ننفي عن الله أيضا الكم المتصل والكم منفصل في الصفات. يلا يا سيدي. فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات، فالعلم تعالى واحد ومعلوماته كثيرة، فقدرته واحدة ومقدوراته. طبعا هذا يعرف بالتفصيل في باب من أهم أبواب الإلهيات عند أهل السنة، وهو باب التعلقات. وقلت لكم الطلاب الذين يواظبون على حضور دروس الفقير كثيرا، قلت لكم التعلقات من فهمها لن يكون لا مشبها وهابيا ولا معتزلا ولا رافضيا، لأن آراء المعتزلة في هذا الباب مستمرة إلى الآن في الرافض. نفي الصفات الذاتية موجود عند الروافض، انتبه لهذا. تمام. فمن فهم باب التعلقات من أبواب الصفات الإلهية لن يقع لا في التشبيه ولا في التعطيل. التعلقات من أهم أبواب الصفات وسوف ندرسها إن شاء الله. ولذلك هناك علم وهناك معلوم وهناك تعلق العلم بالمعلوم. العلم متعلق اسم الفاعل، ومتعلقه المعلوم، وهناك تعلق للعلم اسمه التعلق التنجيز القديم. يعني علم الله قديم لا يحصل له علم جديد إلا عند ابن تيمية والوهابية. عند الوهابية يحصل لله علم جديد بالأشياء. لذلك العلم عند الوهابية ينقسم إلى قسمين، علم يسمونه الذاتي والفعلي. الذاتي قديم والفعلي حاد. الوهابية قسموا العلم إلى علم قديم وعلم حاد، كالكلام أيضا عنده له كلام قديم وكلام حادث. عند أهل السنة لا يتصف الله بصفة حادثة ولا بصفة متعددة، ننزه الله عن الكم المتصل والمنفصل في الصفات. يلا يا سيدي. وعلى هذا جميع صفاته. إذن كل صفات المعاني ننزه الله فيها عن الكمين المتصل والمنفصل. العلم علم واحد وليس عند أحد علم كعلم الله. القدرة قدرة واحدة ليست قدرتين لله، والإرادة والكل كده. تمام، تفضل يا سيدي. وثالث الوحدة بالأفعال، والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموما، وانتماع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلا، كذا في شرح الطريقة. طبعا الطريقة المحمدية كتاب معروف مشهور خاصة عند المشايخ في الصين، كتاب معتمد في كل شيء، ده شرح نقل من شرحه يعني. طيب، نحن أيضا نثبت لله الوحدانية في الأفعال، لكن في الأفعال ننزه الله عن الكم المنفصل في الفعل ونثبت له الكم المتصل. ما معنى هذا؟ بعبارة سهلة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل شيء في الكون، حتى أفعال الإنسان عند أهل السنة الله يخلقها والإنسان يكسبها. الله له الخلق ونحن لنا الكسب كما تعلمون، وبالتالي كل الأفعال الكثيرة متصلة بالله ولا تنفصل عنه بحيث يخلقها غيره. إذن نثبت لله في الأفعال الكم المتصل وننفي عنه الكم منفصل. يلا يا سيدي. ولا شيء مثله تأكيد لصفة الوحدة. وانتبه أن فعل الله ليس قائما بذات الله، ولذلك جاز فيه الكم المتصل. فعل الله قائم بخلق الله. كلام الذي أتكلمه منذ أول الدرس أنا لم أخلقه، الله خلقه. خلقه في ولا فيه؟ سبحانه في أنا. فكل أفعالنا متصلة بالله، لكن غير قائمة بالله، قائمة بنا، ولذلك جاز فيها الكم أصلا. لكن اتصل بالله إيجادا لا قياما، لا يقوم به ويجده فقط. واضح؟ يلا يا سيد. ولا شيء مثله تأكيد لصفة الوحدة، إن لو كان له مثل لم يكن واحدا ولازم منه فيما حدوث القديم أو قدم الحادث. طيب، وهذا أيضا إشارة إلى صفة ثانية من صفات الله التنزيهية الخمس الأصلية التي هي أصول التنزيهات، وهي المخالفة للحوادث. نحن قلنا نثبت لله القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس والمخالفة، لا شيء مثله فيه المخالفة للحوادث، وهذا منصوص عليه بالمحكمات القرآنية. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. تمام، وهو السميع البصير. إذن أي معنى يخطر على البال، أي صورة يتخيلها الإنسان، فهي في الحقيقة غير صحيحة عن الله. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. تمام، يلا سيد. إذا كان له مثل لم يكن واحدا ولازم منه إما حدود القديم أو قدم الحادث، وروي أن حتى المثلين أن يسد أحدهما مثل الآخر، وألا يختص أحدهما بصفة دون الآخر، وإلا لم يكن مثلا. وأين الباطل من الحق والمخلوق ممن له الأمر والخلق والباري من الأزلية والمخلوق؟ وأين الباطل من الحق والمخلوق؟ وأين الباطل من الحق والمخلوق ممن له الأمر والخلق والباري من الأزلية والفاني والفاني. والفاني آه المنقوص دايما الأفغان بيشددوه مش عارف ليه لغتكم فيها كده الله أعلم. لا المنقوص يا مشايخنا ما فيش عليه حركة إلا في النصب واخد بالك يعني تقدر يقدر عليه الرفع والجر وينصب بالفتح. ها القاضي إذا كان مرفوع يبقى القاضي وإذا كان مجرور تنطقه أيضا القاضي إذا كان منصوب القاضية رأيت القاضية. تمام الأفغان بشئ لما يبقى مجرور يقول القاضي ده لغة أفغانية ولناش دعوة بها. يلا يا مولانا. إنما يقع الإشكال في أوصاف من له أشكال وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال وأما من انفرد بعظمة والجلال فما للعقل في إدراكه مجال. واضح كلام واضح كالشمس وكلام جميل. نعم فسبحانه وتعالى بإله ليس كمثله شيء شيء وهو السميع البصير المتعالى هذا في شرح الجوهرة لبعض العارفين. نعم ثم أكد ذلك بقوله شايف الأمانة العلمية لمولانا الإمام الميداني إذا نقل عبارة من كتاب يذكر المصدر لا يسرق الكلام وهذا من عادته ومن عادة شيخه الإمام ابن عبدين الحنفي رحمه الله في سائر مصنفاته وله رموز فيما ينقل عنه مشهورا الشرمبلالية مثلا رمز على حاشية الشرمبلالي على الدرر والغرر مثلا كده يعني له فمن باب الأمانة العلمية إذا نقلت عن كتاب أو عالم لابد أن تذكر المصدر. عايز تجيب حاجة جديدة هات انت حر بس ما تعملش بقى الحركة الخايبة اللي هي تلخص كلام الشيخ تغير فيه عبارتين وتنسيبه لنفسك لأن ده من سوء الأدب أيضا. فلو نقلت هكذا تقول ذكره فلان بتصرف بتاع حاجة زي كده تشير إلى فضل السابقين عليك. يلا يا سيدي. ثم أكد ذلك بقوله ولا شيء يعجله عن فعلهم فيما موجودا وعدم. شايف الصفات السلبية عند الإمام أبي حنيفة كثيرة كيف وعند الإمام الماتريدي كثيرة لكن قلنا أصولها كم؟ خمس. إحنا بنحفظ الخمسة لا للحصر ولكن لنرد إليها كل سلب وكل سلب. فالله لا شيء مثله لا شيء يعجزه لا إله غيره وهكذا ليس جوهر ليس عرض لا زمن له لا مكان له لا مغير له كل ما تشاء من تنزيه الله الصحيح لكن كل التنزيهات ترجع إلى أصول خمسة كما شرح. تفضل يا سيدي. والعجز صفة لا يتأتى معها إيجاد شيء ولا إعلانه وهو أمر وجودي على مذهب أهل السنة يضاد القدرة كذا في شرح السنوسية للزهري. ماشي فيها خلاف العجز وجودي ولا عدم الشيخ قال وجودي. نعم ولا إله في الوجود غيره بدليل برهان التمانع. الآن يثبت لنا الشيخ رحمه الله تعالى صفة وحدانية الله في الذات بالدليل برهان شهير اسمه برهان التمانع أثبت به المسلمون استحالة تعدد الإله. عندنا بعض الأديان تثبت في الكون إلهين وثلاثة وعشرة ومئة وألف لكن الحق أن الإله واحد. دليلنا على ذلك سيقص علينا الشيخ وهو بدليل مشهور اسمه برهان التمانع ويأتي بعده برهان آخر ومشهور أيضا اسمه برهان التوارد. تمام يلا يا سيد. ولا إله في وجود غيره بدليل برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وعلى بعضهم على بعض وهذا موجود في الحضارات الوثنية حضارات الوثنية القديمة وإن كانت في مبدأ شأنها حضارات مؤمنة موحدة يعني الحضارة المصرية القديمة نشأت على التوحيد ونبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام أول من خط بالقلم كان مصريا هو الذي علم الناس الكتاب والحكمة والعلوم ثم انحرف بعد سنين طويلة المصريون وعبدوا عدة أصنام كذلك اليونان كذلك سائر الملل العرب في القديم في الجاهلية وهكذا. ماذا ترى في تلك الأفكار؟ إله رئيس وتحته آلهة كالوزراء يعني مثلا عند المصريين كان اسمه إيه الإله الرئيسي بتاع الشمس ده اللي هو آمون إلا ما أكون ناسا مش فاكر كويس. أي واحد أي اسم مش مهم، ما كانوش مهمين بالنسبة لنا، مش مهمين، واحد منهم خلاص، راع حورس أي حاجة، واحد رئيس كده. وبعدين في تحته آلهة وزراء، والآلهة دول بيتخانقوا مع بعض، ففي إله عدو إله، وفي إله الخير وإله الشر، وبيضربوا بعض ويموتوا بعض ويزعلوا مع بعض، حاجات زي كده. زي في اليونان زيوس ده أخدوه من برضو نفس الفكرة، هو الإله الإيه الملك الكبير، وتحته في آلهة عمالين يضربوا بعض ويتخانوا مع بعض زي الأطفال كده. فتجد أن الآلهة إذا تعددت لابد من حصول النزاع بينهم، حتى في التصورات الوثنية مفهوم عقلا إذا تعدد الآلهة لابد من حصول التمانع. ما هو التمانع؟ هذا الإله يريد إيجاد الشيخ علي، وأخوه الثاني المسكين لا يريد إيجاد علي، فالإله الأول أقوى فيجده فيزعل الثاني، كده يبقى ده مش إله تاني، واخد بالك؟ وهكذا. يلا يا سيدي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لاختل نظام الكون، لأن كل واحد سيعلو على الآخر، واحد عايز السماء سبعة وواحد عايزها ست، فتختل السماء، واحد يريد البشر بهيئة والثاني يريد هيئة أخرى، فيختل النظام البشري وهكذا. ونحن وجدنا بالنظر والمشاهدة أن الكون دقيق محكم غاية الإحكام، فيلزم منه استحالة وجود أكثر من خالق واحد لهذا الكون، بل خلق الكون على نسق واحد من الذرة إلى المجرة، كل الكون بنسق واحد، بل خلق الأشياء التي يعتمد بعضها على بعض في الوجود والحياة مع بعض في المكان الواحد، بل اعتنى بكل مخلوق وأعطاه رزقه حيثما كان. انت على الأرض تجد رزقك، النملة في الجحر تجد رزقه، الطير في السماء يجد رزقه، الحيتان في الماء تجد أرزاقه، الزواحف على الأشجار تتلون بلون الشجر، من الذي أعطاها اللون الذي يناسب نوع الشجرة التي تعيش عليه؟ من الذي علم أن هذه الشجرة تعيش عليها هذه الحشرة فأعطاها هذا اللون ليحميها؟ خلق كل شيء وأحسن وأحكم خلقه سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أنه واحد حكيم مدبر. لو كان اثنين لما حصل هذه الأشياء، لما حصلت ولما وجد هذا الإتقان في كون الله. تفضل يا سيدي. وهذا ظاهر كالشمس، ولذلك حتى الذين عبدوا عدة آلهة، العقلاء منهم والفلاسفة كالهندوس، يعني الإمام البيروني رحمه الله في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العرقل أو مرذولة، كتاب مشهور للإمام البيروني. البيروني ده كان عندكم؟ كان أفغاني. طيب، الإمام البيروني رحمه الله ده من عقول البشرية الكبرى. البيروني عارفينه؟ كان عندكم ولا عندهم؟ من وسط أسيا، تنازعتهم فيه مش مشكلة. لكن الفارابي، طيب الفارابي كان منين؟ أفغاني. هتتخانقوا تاني. على أي حال، أصل بزمان كان مفيش حدود، مفيش باسبور، فكلكم واحد زي مصر والسودان واحد. طيب، الإمام البيروني هذا من أكبر 100 عقل في تاريخ البشرية، كما نصت على ذلك وكالة ناسا، وسموا بعض الاكتشافات الفلكية باسمه تكريما له. طبعا له إنجازات في العلوم التجريبية والفلكية لا حصر له. له كتاب جمع فيه كل الأشياء المهمة في الهند، يعني هو دخل الهند وتعلم لغتها وقرأ كتب الحضارة الهندية الكبرى وترجمها وفهمها ولخصها في مجلد كبير سماه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، ذكر أقوالهم الصحيحة وأقوالهم الفاسدة. يقول في مقدمة الكتاب، الهند عندهم، الهنود عندهم آلهة كثيرة جدا إلى الآن، في زمان كان نفس الوضع، ورغم ذلك عقلاء الهندوس أو الهنود لا يؤمنون إلا بإله واحد، ويقولون كل هذه رموز والإله واحد، بل يثبتون إله واحد منزه العقلاء في كل حضارة يثبتون الإله أو وحدانية الإله، وهو نفس ما حصل عند فلاسفة اليونان. أرسطو يثبت إله واحد، نفس القضية. فأي إنسان عاقل سيصل بالنظر الصحيح إلى وحدانية الإله. يلا يا سيد. وقد انتهى الفساد ووجد الصلاح فظهرت الوحدة لأهل الصلاح. وإنما قلت المشار إليه بقوله تعالى لما ذكر العلامة المحقق الذات على المبين محمد بن محمد بن البخاري الحنفي في نور التلميذ الموضى التعزيز تحتبان قدس الله سرهما في ظل جواب انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض المعاصرين. طبعا دي قضية خلافية مشهورة. سعد الله يرحمه، السعد التفتزاني رضي الله عنه، قال إن هذه الآية الحجة فيها ليست إلزامية بل إقناعية، فكفره واحد من العلماء، فقال أنت جعلت أدلتك أقوى من القرآن، وقضية مشهورة يعني. فالشيخ يبين أن هذا الكلام للسعد كلام دقيق، وقد حمل قوله بحمل غير لائق ولا يريده الشيخ. يلا يا سيدي. وطبعا الإمام الباجوري في شرح الجوهرة فسر كلام السعد بطريقة حكيمة ودقيقة، فراجعها عندما ترجع. إن كما قلنا في خلاف شهير نشب بين السعد وبين بعض المعاصرين له، وكفروه بسببها، لأنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الحجة في الآية هنا خطابية، يعني هذا الدليل ليس دليل إيه جامع مانع، والجامع المانع هو كذا كذا كذا، وضبطاه هو بالطريقة الفلسفية، واخد بالك؟ فكفر بسبب ذلك. فلما تراجع كلام البجوري ستجد حل هذه المسألة، لكن الوقت لا يكفي، عشان كده احنا بنختصر. يلا يا سيدي. في ظل جواب انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد إن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية والمعتبر في البرهان الملازمة العقلية، يعني كأنه يطعن في الآية وهو لا يطعن في الآية ولا حاجة. نعم. واستند هذا المعاصر في تشريعه إلى أن صاحب التفسير كفر أبا هاشم بقدحه بدلالة الآية، بما رأيت أن أسوقه بلفظه لاشتماله على فوائده. طبعا التبصيرة النسفية تكلمنا عنها من قبل للإمام أبي معين النسف. نعم. قال رحمه الله، وقلنا هناك كتابان عرف بالتبصيرة، في التبصيرة النسفية لنا الإمام النسفي منا أبي معين شيخ الإمام أبي حفص النسفي صاحب العقائد النسفية الشهير، وهناك التبصيرة البغدادية دي أشعرية، فانتبه يعني أحسن تروح تشتري التبصيرة، وعايز الماتوريدي تشتري ليه الأشعري. والتبصيرة البغدادية كتاب عظيم للغاية جدا ومفيد، بس تفرق بين الكتابين وبين المصنفين. يلا يا سيدي. قال رحمه الله تعالى الكاظم في الجواب على وجه يشير الى صواب يتوقف على ما اثبته الامام الحجه الاسلام رضي الله عنه، وحاصله ان الادله على وجود الصانع وتوحيده تجري مجرى الادويه التي يعالج بها القلب، فالطبيب اذا لم يكن حاذقا مستعملا للادويه على قدر قوه الطبيعه وضعفها كان اسلامه اكثر من اصلاحيه، كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإرشاد للعقائد بالأدلة أكثر من إصلاحها، وحينئذ يجب ألا يكون طريق الإرشاد لكل أحد على وتيرة واحدة، فالمؤمن المصدق سماعا وتقليدا لا ينبغي أن تتحرك عقيدته بتحرير الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين قرآني، والجافي الغليظ الضعيف العقد الجامد على التقليد المصر على الباطل لا تنفع معه الحجة والبرهان، وإنما ينفع معه السيف والسنان، والشاكون الذين فيه نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يتلطف في معالجته بما أمكن من الكلام المقنع المفقود عنده، لا في الأدلة اليقينية البرهانية بقصور عقولهم عن إدراكها، لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد عن عباده، والغالب على الخالق القصور والجهل، فهم بقصورهم لا يدركون البراهين العقول كما لا يدركون براهين العقول فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك انوار الشمس ابصار الخفافيش فتضرهم الادله العقليه البرهانيه كما تضر رياح الوادي بالجوع. وفي مثل هذا في ومن منع الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم. نعم. وأما الفاصل الذي يقنعه الكلام الخطابي فيجب المحاجة معه بدليل قطعي برهاني. نعم. إذا تمهد هذا فنقول لا يخفى أن التكليف بتصديق لوجود الصانع وتوحيده يشمل الدافة من العامة والخاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة للناس أجمعين وبالمحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة العقلية البرهانية فاصلون، ولم يجد معهم إذا الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية والمقبولة التي ألفوها وحسبوا أنها قطعية، وأن القرآن العظيم مشتمل على الأدلة اليقينية العقلية القطعية البرهانية التي لا يعقلها إلا العالمون. فقليل المهر طريق الإشارة على ما بينه الرازي رحمه الله في عدة آيات من القرآن، وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامة في وصول عقولهم إلى إدراكها بطريقة العبارة تكملا للحجة على الخاصة والعامة على ما يشير بذلك قوله تعالى: ولا رفض ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد اشتمل عليه عبارة وإشارة قد اشتمل عليهما عبارة وإشارة قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة. إذا هذا الدليل بعبارته وإشارته فيه إشارة إلى الحجة الخطابية وإلى الحجة العقلية. أكمل يا مولانا. أما الدليل الخطابي والمدلول عليه بطريق العبارة فهو نزول فساد السماوات والأرض لخروجهما عن النظام المحسوس، يعني وهذا الدليل الخطابي يؤثر في أكثر الناس من غير المحققين الناظرين المعتنين بالأدلة، الخطابة تنفعهم أكثر. تمام؟ يلا يا سيدي. ولا يخفى أن لزوم اقتصادهما إنما يكون على تقدير لزوم الاختلاف، فبالتبين أن الاختلاف ليس بلازم قطعا إن كان الاتفاق لزوم الفساد لزوم عادي، وقد أشار إليه الإمام الرازي حيث قال: أجرى الله تعالى أن ممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر، ولا يخفى على ذل العقول السليمة أن ما لا يكون في نفس الأمر لازما وقطعيا لا يصير بجعل الفاعل وتسميته إياه برهانا دليلا قطعيا، زعما أن تسميته برهانا قطعيا صلابة في الدين ونصرة للإسلام والمسلمين. فإن ذلك مدارس لطعن الطاعنين. طبعا إذا جعلت الظن قطعي والحجة الخطابية حجة إلزامية، هذا تفتح علينا به باب الطعن في الإسلام أكثر، لكن الصواب أن تبين هذا من هذا وتبين الإشارات الأخرى الكثيرة في القرآن. نعم. ونصر الدين لا تحتاج إلى إدعاء ما ليس بقطعي قطعيا. شايف يا مولانا المشايخ كيف يفكرون في تاريخ الإسلام؟ كل شيء في مكانه، في أشياء قطعية، في أشياء ظنية، في مقام للخطابة تؤثر في عوام الناس، وفي مقام آخر لخواص الناس الذين يجتهدون بالعقول بالأدلة والنظر بشرطه للوصول إلى النتائج الصحيحة وهكذا. تفضل يا سيدي. لاشتمال القرآن على الأدلة القطعية العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون بطريقة الإشارة النافعة للخاصة. نعم، هذا للخاصة، والقرآن خطاب للبشرية، فاشتمل على القسمين: قسم موجه إلى عامة الناس، وقسم موجه إلى العالمين من الناس، خواص الناس. فهم. وعلى الأدلة الخطابية النافعة للعامة بطريقة العبارة، وأما البرهان العقلي القطعي المنقول عليه بطريق الإشارة فهو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ودعيتهما أو عجز أحدهما على ما بين في علم الكلام. نعم. وكلاهما محالان عقلت على ما بين فيه أيضا، لا التمانع الذي تدل عليه الآية بطريق العبارة، بل التمانع قد يكون برهانيا وقد يكون حسابيا. نعم. ولا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند المتكلمين برهان وقطعية الوجوب، فسار المدلول عليه بالإشارة لا ينافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة، لأن الفساد المدلول عليه بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين، وعجز إلى خير المخلوقين أو عجز أحدهما. والفساد المدلول عليه بالعبارة هو خروج السماوات والأرض عن النظام المحسوس، فأين أحدهما عن الآخر؟ وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريقة الإشارة، بناء على أنه يلتزم امتناع تعدد الآلهة